السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة يونس بن متى المكية المباركة الميمونة. وهنا أذكر الناسين وأعلم إن شاء الله غير العالمين بأن السورة المكية في كتاب الله القرآن العظيم تعالج العقيدة، لا سيما التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وتتبعوا تلك الصور فتجدونها لا تخرج عن هذه الحقيقة، تقرر معنى لا إله إلا الله، أي بأنه لا يستحق أن يعبد في العوالم كلها إلا الله، فلا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد في الصالحين، فضلا عن تلك المخلوقات من أشجار وأحجار. كما تقرر النبوة المحمدية وتثبتها، وهي أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العدناني نبأه الله واصطفاه وأنزل عليه وحيه وأرسله إلى الناس كافة. وأما البعث الآخر فهو العقيدة الإسلامية الإيمانية بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يحاسبهم ويجزيهم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أهل الحسنات في دار السلام الجنة دار الأبرار، وأهل السيئات في دار البوار النار، والعياذ بالله تعالى منها ومن أهلها. والآن مع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة